بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول حسن التكليف على طريقة الفلاسفة الإسلاميين. قال: والتكليف حسن. لماذا؟ أولا وثانيا. أما أولا فعلى رأي المتكلمين، والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه، يعني لا تحصل تلك المصلحة بدون التكليف، وتلك المصلحة هي التعريض للثواب والجنة. فهذا أولا، التكليف حسن. لماذا؟ لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه. وثانيا، هذا على طريق فلاسفة الإسلام. قال: ولأن النوع محتاج إلى التعاضد المستلزم للسنة. إذا وجه إليك سؤال: لماذا التكليف حسن؟ فالجواب: تارة على رأي المتكلمين باشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه بدون التكليف، وتارة أخرى على طريقة الفلاسفة الإسلاميين. فالجواب: والتكليف حسن، هذه واو عطف، التكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه، ولأن النوع البشري محتاج إلى التعاضد والتعاون. نقرأ العبارة أولا: ولأن النوع محتاج إلى التعاضد المستلزم للسنة. النافع استعمالها، النافع استعمالها أي السنة يعني الشريعة، النافع استعمالها في الرياضة أولا، وإدامة يعني وفي وإدامة النظر في الأمور العالية هذا ثانيا، وتذكر الإنذارات المستلزمة لإقامة العدل ثالثا، تذكر الإنذارات الإلهية الشرعية. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا معنى تذكر الإنذارات: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. تذكر: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا ثالثا. أولا، أولا شنو؟ أن هذه السنة شريعة، أوامر والنواهي الشرعية تنفع أولا في الرياضة الروحية، في الرياضة النفسية. بعث رسول الله سرية فلما عادت قال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فقيل: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس. هذا المراد من قول الطوسي رحمه الله: للسنة النافع استعمالها في الرياضة، قد أفلح من زكاها، وإدامة النظر في الأمور العالية، تفكر في عجائب الملك والملكوت. أو من كان ميتا ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. فهذه المنفعة الثانية من الشريعة الإلهية وبعث الأنبياء والرسل. إدامة النظر، لاحظ كلمة إدامة النظر، إدامة إدامة استمرار. واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك مقيما. وإدامة النظر في الأمور العالية، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج. ما هو هذا النور؟ أو من كان ميتا فأحييناه. ما هي هذه الحياة؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من شرط الإيمان، فلنحيينه حياة طيبة يرى ما لا عين رأت في هذه الدنيا. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. هذه بعد آية صريحة، ملكوت السماوات والأرض. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فهذا ثانيا، إدامة النظر في الأمور العالية. كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت يا رسول الله مؤمنا حقا، أو مؤمنا. هذه الرواية موجودة في أصول كافي مجلد الثاني. قال: وما علامة إيمانك؟ ما حقيقة يقينك؟ فقال: إن يقيني يا رسول الله أسهر ليلي وأضمأ هواجري إلى آخره. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وأهل النار في النار يعذبون، وإلى غير ذلك. فقال: هذا شاب مؤمن، هذا شاب مؤمن نور الله قلبه بالإيمان. فهذا ثانيا، إدامة النظر في الأمور العالية. وثالثا، تذكر الإنذارات الإلهية الشرعية المستلزمة لإقامة العدل. يعني في الدنيا مع زيادة الأجر والثواب، يعني في الآخرة. فهذه طريقة فلاسفة الإسلام لأجل بيان حسن التكليف، للتدليل على حسن التكليف. ثم سيتعرض المحقق الطوسي رحمه الله في النقطة القادمة إلى وجوب التكليف. يعني بعد أن يفرض من بيان حسن التكليف، ينتقل إلى الملازمة بين حسن التكليف ووجوبه. فإن التكليف واجب، لماذا؟ لزجره عن القبائح. قال: ولأن النوع محتاج إلى التعاضد المستلزم للسنة النافع استعمالها في الرياضة. وإدامة النظر في الأمور العالية، وتذكر الإنذارات المستلزمة لإقامة العدل مع زيادة الأجر والثواب. أقول العلامة الحلي رحمه الله، لما ذكر المصنف أستاذ الحكماء والمتكلمين، أفضل المتقدمين وأكمل المتأخرين، المحقق الطوسي والحكيم القدوسي محمد بن الحسن الطوسي قدس سره القدوسي، لما ذكر حسن التكليف على رأي المتكلمين، والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه، شرع في طريق الإسلاميين. صار كلام بعد مسألة إسلاميين فيها إسلاميين. شرع في طريق الإسلاميين، إن شاء الله احنا هم بعد في طريق الإسلاميين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لما ذكر المصنف رحمه الله حسن التكليف على رأي المتكلمين، شرع في طريق الإسلاميين من الفلاسفة، يعني طريقة الفلاسفة لأجل بيان حسن التكليف، فبدأ أولا بذكر الحاجة إلى التكليف، ما هو وجه الحاجة، وهذا سيأتي إن شاء الله مفصلا مرة ثانية في إثبات النبوة العامة، ضرورة بعث الأنبياء والرسل، ما هي الضرورة الماسة إلى بعث الأنبياء والرسل؟ ليقوم الناس بالقسط. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، شنو؟ ليقوم الناس بالقسط. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 213، تراجعها في تفسير الميزان، هناك بحوث عن كون الإنسان مدنيا بالطبع، اجتماعيا بالطبع ونحو ذلك، وهي قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، 213 من سورة البقرة، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. طبعا هنا تقدير، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، أدوار ومراحل الإنسان في التاريخ نتعرض بها هم السيد الشهيد في المدرسة القرآنية وحاضرات التي ألقاها في أخريات حياته، ناظر إلى هذه الآية: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يوجد شنو؟ تقدير في الآية: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فلما اختلفوا بعث الله النبيين. التناقضات الطبقية والصراعات الطبقية خصوصا في أيام نوح عليه السلام. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. لماذا أنزل الكتاب بالحق؟ ما لله لله، ما لقيصر لقيصر. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذا معنى الدين القيم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس، يلبي حاجات الإنسانية المعذبة على مر التاريخ. يعني هذه الشريعة الإلهية، وصفة طبية إلهية لتلبية احتياجات البشر في كافة المجالات والميادين، عرفت شلون؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، لأجل رفع التناقضات الطبقية والصراعات الطبقية الدامية أنزل الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذا معنى الدين القيم اللي قال السيد الشهيد كما قرأناه من كتاب اقتصادنا: أن الدين القيم ما لم يتولى إمامة الحياة وقيادة الحياة وتوجيه الناس فإنه لا يحقق الهدف الذي من أجله بعث الله الأنبياء والرسل وأنزل الشريعة المقدسة. ونخلص من ذلك إلى عدة مفاهيم للإسلام عن الدين والحياة. فالمشكلة الأساسية في حياة الإنسان، هذا ترجمة ثانية، عبارة ثانية لما يذكره العلامة الحلي في كشف المراد، المعنى واحد ترى. فالمشكلة الأساسية في حياة الإنسان نابعة من الفطرة، والفطرة في نفس الوقت تمون الإنسانية بالعلاج. عن أي طريق؟ عن طريق الوحي والنبوة بعث الأنبياء والرسل. وليس هذا العلاج إلا الدين الحنيف القيم، لأنه وحده القادر على التوفيق بين الدوافع الذاتية يعني مصالح الفرد وتوحيد مصالحها ومقاييسها العملية، يعني التوفيق بين الدوافع الذاتية والمصالح الاجتماعية العامة. ولا بد للتنظيم الاجتماعي في مختلف شعب الحياة أن يوضع في إطار ذلك الدين القادر على التجاوب مع الفطرة. ما معنى كون الدين فطريا؟ بمعنى أنه يستجيب لتلبية حاجات البشر في كافة المجالات والميادين. هذا معنى كون الدين أمرا فطريا في حياة البشر. معنى أنه شنو؟ يلبي احتياجات الإنسان، ينسجم مع خلقة الإنسان وتكوين الإنسان عبر سيطة طبائي دسقاه آفرينيش، يعني صنع التكوين أو جهاز التكوين أو نظام التكوين. معنى كون الدين فطريا أنه ينسجم تماما ويستجيب 100% لتلبية احتياجات البشر الروحية النفسية العقلية الفكرية الفردية الاجتماعية الاقتصادية السياسية، بعد قائمة طويلة على شلون القادر على التجاوب يعني الانسجام مع الفطرة ومعالجة المشكلة الأساسية في حياة الإنسان. طبعا هذا يستفيد من الآية الكريمة فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، فإن هذه الآية الكريمة تقرر أولا إن الدين من شؤون الفطرة الإنسانية التي فطر الناس عليها جميعا ولا تبديل لخلق الله، ثانيا إن هذا الدين الذي فطرت الإنسانية عليه ليس هو إلا الدين الحنيف أي دين التوحيد الخالص إسلام محمد الخالص، ثالثا إن الدين الحنيف الذي فطرت الإنسانية عليه يتميز بكونه دينا قيما، ذلك الدين القيم. إنا لم نجد أمة من الأمم في العلل، هذا مع الفضل بن شاذان على الإمام الرضا، لم نجد أمة من الأمم ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيس، هذا بعد مسألة الإمام يجي، ذلك الدين القيم قادرا لكونه دينا قيما على الحياة يعني على كل مفاصل الحياة، مش أنه ما لله لله وما لقيصر هذا كفر بما أنزل الله على رسوله، قادرا على التحكم بكونه دينا قيما، قادرا على التحكم في هذه الفطرة يعني تنظيم هذه الكتلة المكتنزة من الدوافع والقوى الشهوية والغضبية والأهواء النفسانية، كتلة مكتنزة في صميم هذا الإنسان. وأما الدين الذي لا يتولى إمامة الحياة وتوجيهها فهو لا يستطيع أن يستجيب استجابة كاملة للحاجة الفطرية للإنسان، يعني مثل الوصف اللي شنو معلقة في الروزن، يعني إذا لم تنزل الشريعة إلى الساحة الاجتماعية فلا تحقق شنهم الهدف والغرض الذي من أجله أنزلت هذه الشريعة من عالم الغيب إلى دنيا الناسوت. زين، الآية الكريمة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق، لماذا؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، هذاك اختلاف آخر، هذاك جرى شنه أيام السقيفة، أن هذا الاختلاف الثاني الأول اختلاف في الأمور الاجتماعية ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا، أما الاختلاف الثاني لا، الاختلاف الثاني شنو؟ أفإن مات أو قتل، هذا الاختلاف راجع التفسير. وما اختلف فيه يعني في الدين إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بخن لخن لك، بخن بخن لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي. بعدين صار بايعوه، وبعدها طلبوا البيعة منه لله ريب الدهور. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. يقول لابن عباس إن قريش كرهت أن يكون هذا الأمر في بني هاشم، قال ذلك بأنهم فيهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الآية 213 من سورة البقرة. أقول لما ذكر المصنف رحمه الله حسن التكليف على رأي المتكلمين شرع في طريق الإسلاميين من الفلاسفة، يعني الفارابي أبو علي بن سينا هذا الحكي في إلهيات الشفاء في بحث النبوة، فبدأ أولا بذكر الحاجة إلى التكليف مقابل شنه؟ مقابل براهمة الهند اللي يقولوا لا حاجة إلى بعث الأنبياء والرسل لأننا عقلاء ولله الحمد، لأن النبي المبعوث إن كان يأتي الناس بشيء يوافق العقول ومقتضى العقول هذا تحصيل الحاصل، نحن أرجو عقلاء لا نحتاج، وإن كان ما يأتي به مخالفا لمقتضى العقول نضرب به عرض الإله. وهذه لها مسميات ليبرالية وعلمانية وإلى آخره، قائمة طويلة الصير، شيوعية إباحية إشراكية. فبدأ بذكر الحاجة إلى التكليف هذا أولا، ثم ذكر منافعه أي التكليف ثانيا، المنافع الدنيوية ليقوم الناس بالقسط وغير ذلك. النقاط الثلاث اللي تعرض لها الطوسي، أولا الرياضة الروحية يعني تهذيب النفس والأخلاق، اثنين إدامة النظر في الأمور العالية، ثلاثة تذكر النذرات الإلهية، إقامة العدل والقسط بلي والثواب والجنة في الآخرة، وتحقيقه. أن نقول ما الدليل على حسن التكليف عند الفلاسفة والحكماء؟ هو من هاي النقطة، قديما قال أرسطو طاليس الإنسان مدني بالطبع اجتماعي بالطبع، من هنا تبدأ المسألة. وطبعا ما نريد نصعد البحث إلى مستوى أعلى وأعلى، بس إذا حبيت مزيد من البيان تراجع كتاب اقتصادنا في عوامل نشأة المجتمع والدولة، أكو نظريات يبدأ بها المصنف من أول الكتاب، نظريات العامل الواحد، نظرية العامل شنه العرقي مثلا، هاي نظرية، نظرية العامل الجغرافي هم هاي نظرية، نظرية فرويد العامل الجنسي يقول لك ليش الإنسان صار اجتماعي؟ لأنه يلهث وراء شهواته، يفسر كل سلوكيات البشر وتصرفات البشر على أساس هذا الدافع الجنسي في الإنسان. ما يحتاج بعد لا مزيد بيان. إيه زين واضح. هذه إحنا يسموها شنو؟ نظريات العامل الواحد. نظريات العامل الواحد. فالقوة الدافعة الموتيف هو شنو؟ الدافع الجنسي. السلام والكلام كل شيء يفسره هذا السلوك البشري human behavior على أساس شنه أحسن. وأكو أيضا نظرية العامل الاقتصادي، نظرية كارل ماركس، قوى الإنتاج هي المحركة للتاريخ، هنا من الضروري أن تراجع مصدرين للبحث، الأول هو اقتصادنا والثاني المجتمع والتاريخ للشهيد المرتضى المطهري. قوى الإنتاج يقول لك هي التي تصنع التاريخ، فجاءت نظرية المادية التاريخية لكارل ماركس. المادية التاريخية شنو يعني هسرك الماتيرياليزم؟ تفسير الاشتراكي للتاريخ، تفسير المادي لحركة المجتمع في التاريخ، وطبعا على أساس أن العامل الاقتصادي هو صانع الحضارات وهو شنو قوة المحركة للتاريخ. وبعدين طبعا يجي هو يفسر حركة المجتمع ضمن هذا القوانين الديالكتيك والتناقضات الطبقية. فمراحل خمس تمر بها البشرية. المرحلة الأولى يقولك الشيوعية البدائية، هذا بالتفصيل راجع في اقتصادنا بس أنا مختصر. الشيوعية البدائية كان الناس أمة واحدة، يصير داخل المجتمع تناقضات صراعات، فيأتي الأقوياء المستغلون. شو يصير بعد ذلك؟ ينبثق من رحم المجتمع الشيوعي البدائي ينبثق مجتمع السادة والعبيد. هذه المرحلة الثانية من مراحل التاريخ. يعيش المجتمع صراعات وتناقضات طبقية، يتحول مجتمع السادة والعبيد إلى مجتمع الإقطاعيين والبرجوازيين. النظام البرجوازي، النظام الأول نظام الشيوعي البدائي، ثم النظام العبودي يعني مجتمع السادة والعبيد، ثم النظام البرجوازي الإقطاعيين الجنيني، وهاي اللي في مصر هاي إقطاعيين. عرفت شلون؟ نظام الإقطاعيين برجوازية، ما سهمة برجوازية ذيك الأيام. هذه المقالات كانت سائدة ومشهورة أيام جمع الناصر على الله هنا وهناك في الشرق، البرجوازية وصراعات وتناقضات طبقية، ينبثق النظام الرأسمالي. عرفت شلون؟ وصير أيضا صراع الطبقة العمالية والطبقة البروليتارية، فيظهر بقدرة قادر لينين، وصير الثورة البلشفية، ويؤسس النظام الاشتراكي. عرفت شلون؟ ثم بعد ذلك طبعا يودي بحياة بروتسكي، يجي جوزيف ستالين وتمشي قضية. بعد ذلك هذه المرحلة الاشتراكية او المجتمع الاشتراكي يسموه السوشيال اشتراكية مقابل كابيتال رأسمالية، سوشياليزم مقابل كابيتاليزم. فمن الاشتراكية شنو نهاية المطاف؟ الشيوعية، المجتمع اللا طبقي، ما اكو طبقية بعد خلاص، حتى حكومة ما اكو، دولة ما اكو. طبعا احنا في تصورنا الاسلامي الشيعي نعتقد حتى المسلمين انه تنتهي البشرية الى سعادة على هذه الارض عند ظهور قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه، حينما يخرج يملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فنتفق من هذه الناحية على انه نهاية البشرية هل هو الدمار الشامل وأسلحة الدمار الشامل، أم أنه البشرية موعودة بالسعادة في هذه الدنيا باليوم الموعود. أما تفسير حركة المجتمع على أساس التناقضات الطبقية وكذا موكول بعد إلى المتخصصين من أمثال الشهيد المطهري والشهيد الصالح. يعني هذه كمصادر أساسية للبحث. فأنت إذا تسأل ما هو شنو عامل نشأة المجتمع، شنو الدافع، يقول لك هذا العامل فرويد شنو جنس، هذا شو يقول لك جغرافيا، هاي يقول لك العرق، نظريات العامل الواحد. نحن نقول الإنسان هو صانع التاريخ، الإنسان هو الذي يصنع التاريخ، مكلمة موجزة. بس الآن نشوف الفلاسفة الإسلاميين ماذا يقولون. قال وتحقيقه أن نقول إن الله خلق الإنسان مدنيا بالطبع. مدنية يعني شنو؟ ساعة civilization حضارة اجتماعي، الإنسان مدني بالطبع يعني اجتماعي بالطبع. بس أكو نقاش دقيق عند السيد طباطبائي، تراجع تفسير الميزان في المجلد الثاني حول هذه الآية من سورة البقرة 213. السؤال هنا والإثارة، هل الإنسان اجتماعي بطبعه الأولي أم أنه بطبعه الثانوي؟ هي النقطة الأساس. تروح تراجع وش يقول السيد طباطبائي. الإنسان بطبعه الأولي عبر عنه مستخدم، يعني يبحث عن مصالحه الشخصية، ولكن كل فرد من أفراد المجتمع إذا كل واحد ينظر إلى الآخرين نظرة المصلحة الشخصية ستتحول الدنيا إلى غابة يأكل فيها القوي والضعيف. فاضطر الإنسان لأن يكون اجتماعيا على أساس تبادل المصالح والمنافع، وإلا الإنسان بطبعه الأولي بمجرد أن يستغني عن الناس ما يقول لك هذا خلاص ما صار يسلم بعد. ليش؟ أي. إن الإنسان ليطغى. وقال المتنبي رحمه الله: والظلم من شيم النفوس. الزوج يظلم زوجته، الزوجة إذا ما تظلمها تظلم، يقول لك في الروايات هكذا ثلاثة أربعة إن لم تظلمهم ظلموك. إيه الخادم والزوجة وما أدري شنو، لا نبغى الآن ستين في المحكمة. وطبعا هو من في الروايات خير نسائكم، حتى نلطف شوي البحث، خير نسائكم التي إن غضبت أو أغضبت شنو وضعت يدها في يد زوجها وقالت لا أكتحل بغمض حتى ترضى عني. هذه خير النساء، رواية هاي معتبرة، خير نسائكم الشفه أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها ومن غيرته وكذا إلى آخره. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله، نبغى نكون مصلحين اجتماعيين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أمرت أحدا رواية صحيحة هذه، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني هذا وتحقيقه أن نقول إن الله تعالى خلق الإنسان مدنيا بالطبع، يعني هو الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحده أهما شد وقال أنا رح بصومع وكذا، لا يقدر الإنسان، لا بد من الناس، لا بد من الناس، لا بد، لا يستطيع أن يلبي احتياجاته خصوصا مع تعقد الحياة وتطور الحياة وتشابك الحياة. الآن شوف العماير شلون توصل ناطحات سحاب. فالإنسان مدني اجتماعي بالطبع، عرفت شلون؟ إن الله خلق الإنسان مدنيا بالطبع، يعني بحيث لا يستقل بشؤونه وحده، فهو محتاج إلى أبناء جنسه لأن النوع محتاج، لاحظ، ولأن النوع محتاج، محتاج في ماذا؟ في تحصيل المأكل، الملبس، المسكن، الطهل. فمن هداك إلى اجترار الغذاء من ثدي أمك؟ يقول الإمام علي سلام الله عليه وغير ذلك. فلا شنه يستطيع أن يستقل وحده يعني في العيش، لا كغيره من الحيوانات. والله يروح للغابة ولا مثل الحوت، برج الحوت هذا لحاله يمشي بالبحر، إنسان بطبعه. ولهذا وردت روايات لتأكد على حسن المعاشرة وحسن الخلق وعلى تقسيم اللحظات، كان رسول الله يقسم لحظاته بين أصحابه بالسوية، وعلى البشاشة وطلاقة الوجه والبش ونحو ذلك، وتعاونوا على البر والتقوى. لا كغيره من الحيوانات. ولهذا تشوف الآن كيف تأسست الحضارات، حضارة بعد حضارة ومدنيات، قالوا لا المدن الكبيرة وناطحات السحاب، وتجي مسألة الصلاة في المدينة الكبيرة مثل طهران صح لو لا، حتى تقطعها من أولها لآخرها لكم ساعة، نيويورك مثلا، وهاي فتلاحظ الإنسان لما أعطاه الله صح. هني العلمانية لها المقدار، يقول السيد الشهيد في كتاب اقتصادنا وتراجع هذا البحث مفصلا، أن الإنسانية تملك دافع ذاتي يضمن اندفاعها في سبيل مصالحها الطبيعية، فإن المصالح الطبيعية للإنسان تلتقي بالدافع الذاتي لكل فرد مثلا. فليس الحصول على العقاقير الطبية مثلا مصلحة لفرد دون فرد، لما يطلع وباء وإنفلونزا الخنازير الكل محتاج صح ولا، خصوصا في موسم الحج مثلا، ماكو بعد مصلحة لفرد دون فرد، لما تظهر أوبئة أو أمراض فتاكة تهدد البشرية. فالعقول تجتمع هنا من أجل السيطرة على الطبيعة وإخضاع الطبيعة لخدمة ومصلحة الإنسان. فالمجتمع الإنساني، هذا الصفحة 319، فالمجتمع الإنساني، هذا المجتمع الإنساني، هذا معنى مدني بالطبع. فالمجتمع الإنساني دائما يندفع في سبيل توفير المصالح الطبيعية بقوة من الدوافع الذاتية للأفراد التي تتفق كلها على الاهتمام بتلك المصالح وعلى ضرورتها بوصفها ذات نفع شخصي للأفراد جميعا. يعني أكو واحد أحسن من واحد في هذه المشكلة، وين؟ ليست في المصالح الطبيعية، يعني في إخضاع الطبيعة لمصلحة المجتمع، وإنما المشكلة في بعد ذلك في تعارض وتناقض الدوافع الذاتية للفرد مع أبناء المجتمع. هذه هي المشكلة الأساس، مشكلة التعارض والتناقض بين مصالح الفرد ومصالح، وهذا واضح لديك الآن مثلا قانون الدولي وما أدري شنه الفيتو كذا، يعني تحكيم سيطرة شنه جماعة على جماعة، شعب على بقية الشعوب، هذا معنى التعارض والتناقض بين المصالح. فالمسألة والمشكلة وين؟ في مسألة العدالة الاجتماعية وإعطاء كل ذي حق حقه. فهل يستطيع البشر وعقول البشر، هل هي قادرة على سن القانون العادل والنظام الصالح الأصلح الذي تسعد به الإنسانية المعذبة أم لا؟ إني بالديمقراطية والجيشنه القوانين الوضعية، نحن بكلمة على طريقة الفلاسفة الإسلاميين، هذا الإنسان لأنه يبحث عن مصالحه فلا يمكن أن يسن قانونا يتعارض مع مصلحته. وأمامك الآن المجتمع الدولي وما يحتاج إلا استحبس على وتشوف شلون صايرة القضية والمصلة. فالله تعالى خلق الإنسان مدنيا بالطبع لا كغيره من الحيوانات، لا يمكن أن تبقى أشخاصه ولا تحصل، قاعد يبين معنى كونه مدنيا واجتماعيا، لا يمكن أن تبقى أشخاصه يعني أفراد المجتمع ولا تحصل لهم كمالاتهم غذاء ومأكل ومشرب وإلى آخره ومسكن إلا بالتعاضد والتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا معنى أهم يقسمون رحمة ربه، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هذا طبيب هذا مهندس هذا عالم هذا شنه قباز نجار، فكل واحد يقدم خدمة إذا صار المجتمع متعاون. ولهذا قال أمير المؤمنين عليه السلام وشنه وعليكم بالتواصل والتبادل وإياكم والتدابر والتقاطع، وغير ذلك لما هجم بسر بن أرطاط موجود هذا كله في نهج البلاغة، نبئت بسرا قد اطلع اليمن وإني لا أظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم إلخ إلخ. لأن الأغذية والملبوسات أمور صناعية يحتاج كل منهم. هذه شوف لغة قديمة كلاسيكية ما قرأنا من عبارات السيد الشهيد شلون أن البشرية المجتمع الإنساني يندفع في سبيل توفير شنه مصالحه بإخضاع الطبيعة، فيتطور العلم يوما بعد يوم واكتشافات طبية وعلمية وإلخ إلخ إلخ. لكن الإشكال هنا على العلمانية، هو يقول لك هذا تطور العلم وتقدم الحياة، كما استطاع الإنسان أن يخضع الطبيعة لمصلحته النوعية اجتماعية فكذلك العلم وحده يحل المشكلة. فالسيد طرح عنوان: هل العلم قادر على حل المشكلة؟ هل يمكن للعلم أن يحل المشكلة؟ يعني المشكلة الاجتماعية وسن النظام العادل. من هنا انبثقت فكرة العلمانية أن العلم قادر على شنه؟ توفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة، بلا حاجة إلى دين ووحي وشريعة سماوية وإلى آخره. دع ما لله لله وما لقيصر، بس مو على الطريقة وإنما بالأنظمة الليبرالية والديمقراطية والبرلمانات وإلى آخره. وكل يوم يطلع قانون، سنة جاية مثلا يتعدل وإلى آخره، تتطور من خلال التجارب. طبعا هذا البحث هم مفصل في كتاب فلسفتنا لما يتكلم عن المذاهب الاجتماعية، خصوصا النظام الرأسمالي من الديمقراطية. ليش حياة برلمانية وإلى آخره؟ يقول لك لأنه ما كل إنسان، لم يتوفر لدينا الإنسان المعصوم الذي يسن القوانين بكل نزاهة وتجرد وموضوعية عن مصالح الذاتية. فإذا لابد شنه؟ أي من مشاورة وكذا، ما هو معصوم يعني يعطي قوانين ويشرع قوانين دون نظر إلى مصلحته هو الشخصية. فمن هنا يقول لك بعد ماكو شهرة مع حيلة المضطر، فمن هنا جت الحياة البرلمانية والانتخابات وكل يوم تمشي الحياة هكذا دستورية ومشين هم مؤسسات دستورية. لأن الأغذية والملبوسات أمور صناعية يحتاج كل منهم إلى صاحبه في عمل يستعيضه عن عمله له حتى يتم كمال ما يحتاج إليه، ويتم اجتماعهم مع تباين شهواتهم وتغاير أمزجتهم واختلاف قواهم المقتضية للأفعال الصادرة عنهم. يقول لك هذا يصير مظنة التنازع واجتماعهم، هذا المبتدأ واجتماعهم، ما صار إنسان اجتماعي لأنه يريد لبي حاجاته وإذا ما كان، فصارت حياة عونية. كان الناس أمة واحدة، بعدين شو يصير؟ فاختلفوا، صير اختلاف طبقي، لأنه شوي شوي اللي يقدر ها يخالف على القانون يغاير منا ومنا إلى أن يكون شنه ويقدس الثروات، والآخرين ما رأيت العمة المغفورة إلا وعلى جانبها. فاجتماعهم، هذا معنى أن المشكلة نابعة من الفطرة في كلام السيد اتصالنا، واجتماعهم مع تباين شهواتهم. ألسنا قلنا الإنسان كتلة مكتنزة من القوى الغضبية والشهوية؟ مع تباين شهواتهم وتغاير أمزجتهم واختلاف قواهم. الآن شوف شلون وضع البشرية في القرن 21 واختلاف قواهم المقتضية للأفعال الصادرة عنهم. شو يصير هذا الاجتماع؟ مظنة التنازع والفساد. هذا يقول لك القانون اللي يطلع في الأمم المتحدة هذا لا احنا ما نقبل، هذا خلاف مصلحة شعبنا ولا شيء، وهذا يقول كيف وهذا يقول. واجتماعهم مظنة التنازع والفساد، يعني الاجتماعي السياسي اقتصادي، كل واحد يرى نفسه مظلوما في الأمم المتحدة، والآخر شنو؟ حتى الظالم الغاشم المغتصب يرى نفسه شنو؟ مظلوم. وراء الأرض شنو؟ يطلع. واجتماعهم مظنة التنازع والفساد ووقوع الفتن. وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: الظلم مودع في النفوس، القوة تبديه والضعف. أنا أقول لو استطاعت اليابان يوم من الأيام أن تركع الولايات المتحدة لم تتردد لحظة. فإذا على هذا الأساس فوجب وضع قانون. ولهذا تشوف اللي كان اللي قدر الحاج حاج لما اللي استطاع أن يصنع القنبلة الذرية حتى استفتي في ذلك السيد أبو الحسن الأصفهاني. ما أقدر الآن أدخل في هالموضوع أن هتلر لو استطاع قال لهم ماكو بعد وما يصير الضرورة القصوى، لأن إن استطاع هتلر صنع القنبلة الذرية فلهذا على قولت المثل نتغدب هذا هو اليابان. فوجب وضع قانون وسنة عادلة. شوف بدأنا من علم الكلام إلى وين؟ إلى ميدان السياسة. فوجب وضع قانون على الآن مسألة ولاية الفقيه تدخل في العرض من عرض الآن دقيقة. فوجب وضع قانون وسنة عادلة يتعادلون بها فيما بينهم. ثم تلك السنة يعني القانون تشريع مرجعية التشريع الولاية التشريعية ما يقولوا حياة برلمانية. ثم تلك السنة لو استند وضعها إليهم للبشر لزم المحذور مثل كل واحد يسن القانون اللي لمصلحته، وإذا أداء يستخدم حق الفيتو فما ولا ما يعجبه درق راسه للطاز على. ثم تلك السنة لو استند وضعها لا تفكر علم الكلام بعيد عن حياة الله على السيد حسن المدرس ديانة ما عين السياسة ما. ثم تلك السنة لو استند وضعها إليهم لزم المحذور فوجد استنادها يعني الشريعة القانون يقول القوانين وضعية ليش واضح من وضع البشر وجد استنادها القوانين تشريعات الأنظمة التشريعية إلى شخص متميز عنهم. قل إنما أنا بشر مثلكم صح لكن يوحى إلي كمل الآية متميز عنهم عن سائر الناس بكمال قواه واستحقاقه للانقياد إليه. لما يكون مثل أعلى وإنك لعلى خلق عظيم. وشلون عيسى المسيح كل بركة وجعلني مباركا أينما كنت لمسة منه خلاص تحيل الأكمه والأبرص إلى ميت. الله أعطى الأنبياء المعجزات أعطاهم الولاية التكوينية. قال الذي عنده علم من الكتاب هذا عاصف وصي سليمان سليمان يقدر يقدر بس بينما هذا وصي هذا خليفة ينبعدي. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يبتدئ. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده عرفت شنو عاصف عند حرف واحد اسم الأعظم. علي بن أبي طالب عليه السلام عند 72 حرف من اسم الأعظم. نعم علي أولنا وخيرنا وأفضلنا إيانا على في هذه الآية والإمام الباقر عليه السلام رواية صحيحة. المهم واستحقاق هذا الإنسان المتميز بالكمال كمال العقل. ولهذا في الروايات الكافية يجب بحث النبوة إن الله ما بعث نبي حتى جعل في أمة حتى شنو جعله أعقل الناس في أمته وأكملهم إلى آخره متميز عنهم بكمال قواه. ما يقول السوبرمان الإنسان الأعلى والمثل الأعلى والمثل الأعلى والدعوة الحسنى إلى شخص متميز عنهم بكمال قواه. وش يصلي بالناس صلاة الصبح 8 ركعاته سكران إلى شخص متميز يقول أزيدكم ساملا وما يدري إلى شخص متميز عنهم بكمال قواه واستحقاقه للإنقياد إليه والطاعة فولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يطيعونه في الأوامر الإلهية هذه التشريعات الإلهية ويطيعونه اسمعوا له وأطيعوا في أمر الولاية العامة والقرارات السياسية. وإن كانت أحكام تشريعية مؤقتة تقلل المصالح والمفاسد لكن طاعته ملزمة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذا الغرض هذا معنى الطاعة. وذلك إنما يكون بمعجزات. لما يقول جهزوا جيش أسامة طاعته واجبة. لما يقول استعمال التمباكو بمنزلة جنب با إمام زمان استعمال الطب بمنزلة محاربة إمام زمان هذا حكم ولاية هذا هذا المجدد سيد محمد حسين شيرازي مع التنباك. بالي هو ما قال حرام، قال بمثابة الحرب مع إمام العصر، لأن هذا حكم ولائي. لما انتهت المفسدة طبيعي رجع يسميه الشهيد منطقة الفراغ، يعني هي أحكام من حيث الأساس منطقة مباحة، لكن لمصلحة يلزم، لمفسدة يمنع. هذه أحكام ولائية الغرض. هذا مختصر مفيد. وذلك إنما يكون بمعجزات تدل على أنها المعجزات من عند الله تعالى، ثم من المعلوم تفاوت أشخاص الناس في قبول الخير والشر والرزائل. ولهذه الآية أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، المؤمن علي بن أبي طالب، الفاسق الوليد بن عقبة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، نزلت بالوليد بن عقبة بن أبي معيط، صلى بالناس 8 ركعات صلاة الصبح وهو سكران، معروف أيام الخليفة الثالث. شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد حق بالعذر، ينادى وقد تم صلاتهم وأزيدكم ثملا وما يدري. ثم إن المعلوم تفاوت أشخاص الناس في قبول الخير والشر والرذائل والنقصان والفضائل بحسب اختلاف أمزجتهم وهيئات نفوسهم، فوجب أن يكون هذا الشارع مؤيدا بروح القدس، لا يعجز عن أحكام شريعته في جمهور الناس، عن أحكام شريعته. فهذا معنى عصمة الأنبياء في تبليغ الأحكام وفي تشخيص الموضوعات الخارجية. بحث مفصل، هذه الخلاصة. شلون يبين بعضهم بالبرهان، هذا إشارة إلى الآية ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، راجع تفسيرها في الميزان، وبعضهم بالوعظ موعظة الحسنة، وبعضهم بتأليف القلوب ينطي إلى مثلا مؤلف قلوبهم، أبو سفيان أسلم يقول وحسن أسلام، وبعد ذلك ينطيهم هذا مؤلف قلوبهم، وبعضهم بالزجر والقتال من آخر الدواء الكي، وقاتلوهم حتى لا تكون. ولما كان النبي لا يتفق، هذا مو كل وقت حبيبي هذا يحصل، لما كان النبي لا يتفق في كل زمان إنك ميت وإنهم ميتون، هذا إشارة إلى قول الطوسي إلى شنو المستلزم للسنة النافع استعمالها، لأنه قبضه إليه قبضه في وقتها. فالعبد يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. زين. ولما كان النبي لا يتفق في كل زمان وجب أن تبقى السنن المشروعة، يعني القوانين الإلهية، وأنزل الكتاب بالحق. ليش؟ ليحكم بين الناس. ولهذا بنفس المناط الإمامة شنو؟ أيضا من هذه الناحية، لأجل بيان الشريعة وإقامة العدل والقسط. وجب أن تبقى السنن المشروعة إلى وقت ضمحلالها واقتضاء الحكمة الإلهية تجديد غيرها. راح يجينا إن شاء الله خلافا لليهود القائلين بتأبيد شريعة موسى، النسخ جائز في الشرائع بل هو واقع، كان في زمن آدم جواز الجمع بين الأختين ولكن نسخ في زمان موسى عليه السلام. القبلة كانت إلى بيت المقدس أيام النبي فترة، ثم حولت إلى الكعبة المعظمة، النسخ جائز بل هو واقع. آية الصدقة بالنجوى، يا أيها الذين آمنوا إذا شنو تقدموا بين يدي نجواكم. ما طبق الآية إلا علي بن أبي طالب سلام الله. يجي هذا إن شاء الله بحث النبوة الإمامة. ففرضت عليهم العبادات، بني الإسلام على 5: صلاة، زكاة، حج، صوم، ولاية، وما نودي بشيء كما نودي بالولاية، راجع الروايات. ففرضت عليهم العبادات المذكرة لصاحب الشرع. واحد يسأل ما هي فلسفة الحج؟ قل مثلا فلسفة الصلاة هذه المذكرة لصاحب الشرع. ليش في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر حتى الناس لا تنسى آثار رسول الله صلى الله عليه وآله، المذكرة لصاحب الشرع. وكررت عليهم حتى يستحكم التذكير بالتكرير، فيحصل لهم من تلقي الأوامر والنواهي الإلهية منافع 3: الرياضة الروحية، رياضة النفس. قال الإمام الكاظم عليه السلام رواية صحيحة: من ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنا استزاد الله، وإن عمل سيئا استغفر الله منه وتاب إليه. هذا باب محاسبة النفس أصول الكافي. ثلاث منافع ما هي؟ الأولى قال رياضة النفس، جهاد النفس، جهاد الأكبر، باعتبار الإمساك عن الشهوات ومنعها عن القوة الغضبية. الإنسان عنده شنه جناحين، جناح اسم القوة الغضبية وجناح هذا اسم القوة الشهوية. إذا سيطروا على العقل طاروا به إلى الفساد، وإذا العقل سيطر على الجناحين يطير بهما إلى الجنة. هذا من قبل بيان رياضة النفس باعتبار الإمساك، هذا اللي ورد إن الله خلق العقل الإنسان عقل وشهوة، فمن غلب عقله على شهوته صار أفضل، وإذا غلب شهوته على عقله صار. هذا عن أمير المؤمنين عليه السلام. رياضة النفس باعتبار الإمساك عن الشهوات ومنعها عن القوة الغضبية، لكن مو منعها بحد يصير رهبانية، لا، النكاح سنتي، من رغب عن سنتي تعلموا من الديك، خمس خصال منها لصفاء القوة العقلية، لهذا حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. المنفعة الثانية مولانا اللي قال إدامة النظر في الأمور العالية، تفكر في عالم الملكوت، إلهيات، يدرس فلسفة وإلهيات، تعويد النفس النظرة في الأمور الإلهية والمطالب العالية وأحوال المعاد، والتفكر في ملكوت الله تعالى وكيفية صفاته وأسمائه، وتحقق فيضان الموجودات عنه تعالى متسلسلة. هذا فلسفة الصدر الأول، أول ما خلق الله العقل والكلم، كيفية صدور الموجودات عن الباري تعالى. هل هذا يقول من أهداف الفلسفة صيرولة الإنسان عالما عقليا مضاهيا موازيا للعالم العيني، وكيفية صفاته وأسمائه، الصفات الذاتية الفعلية، الصفات الثبوتية السلبية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكيفية تفكر في ملكوت الله تعالى وكيفية صفاته وأسمائه، وتحقق فيضان الموجودات عنه تعالى متسلسلة في الترتيب الذي اقتضته الحكمة الإلهية بالبراهين القطعية الخالية عن المغالطة. فائدة ثالثة مولانا، تذكرهم ما وعدهم الشارع من الخير والشر، يعني الجنة أو النار. قال أمير المؤمنين عليه السلام بنهج البلاغة خطاب وحكم، لم أرك الجنة، شنو؟ لم أرك الجنة نام طالبها، ولم أرك النار نام شنو؟ هاربها. هذا اللي طالب جنة نايم عنها، وهذا اللي هارب عن النار من نام لم ينام عنه. تذكرهم ما وعدهم الشارع من الخير والشر الأخرويين، بحيث ينحفظ النظام اجتماعي المقتضي للتعادل والترافد. ثم زاد الله تعالى لمستعمل الشرائع شنو زاد؟ زاد الأجر والثواب في الآخرة ورضوان من الله أكبر. فهذه مصالح التكليف عند الأوائل، يعني الحكماء والفلاسفة. ذكر إنما أنت مذكر يا أيها الناس، الآية الكريمة شنو؟ اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم اختم لنا بخير، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.